يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له يهدوننا على رسولنا البلاغ المبين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا فإذا بلغنا وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم وإن